اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس إحكام الأحكام، ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقامت عنده طويلا، وقال رجل من أصحابه يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال لنا وسلم هل عندك شيء تصدقها؟ حتى قال لنا وسلم التمس ولو ختم من حديد، وحتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. قال الشيخ رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها اختلف في هذه اللفظة، فمنهم من رواها كما ذكر زوجتكها، ومنهم من رواها ملكتها، ومنهم من رواها ملكتكها. فيستدل بهذه الرواية من يرى انعقاد النكاح بلفظ التمليك، إلا أن هذه لفظة واحدة في حديث واحد اختلف فيه، والظاهر القوي أن الواقع منها أحد الألفاظ لا كلها، فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه. ونقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى زوجتكها، وأنه قال وهم الرواة الذين رووا هذه اللفظة أكثر وإيه وأحفظ. الحاصل يعني مثل الجمهور أن النكاح يصح بلفظ ينعقد بماذا؟ بلفظ النكاح والتزويج فقط، وأنه لا ينعقد بلفظ التمليك. طيب، بعض العلماء أجاز انعقاد عقد النكاح بلفظ التمليك، ملكتك هذه المرأة فتقول قبلت، أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك. طيب، وجه استدلاله أو دليله على ذلك، قال لي ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ملكتها أو ملكتكها بما معك من القرآن. طيب، الشيخ يقول هذا الحديث روي زوجتكها ملكتها ملكتكها، هذه ألفاظ ثلاثة. الشيخ يقول الظاهر أن الواقعة واحدة، وأن الذي تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ واحد، وأن النبي ما قال ملكتكها وملكتها وزوجتكها ما قال الثلاثة معا، أو ما قال الثلاثة في الواقعة، وإنما الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لفظ واحد. يبقى في مثل هذا يجب يتعين الترجيح. قال لي من روى زوجتكها هم أكثر وإيه وأحفظ، فيتعين حمل الحديث عليه على هذا اللفظ. ونقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى زوجتكها، وأنه قال هم أي الرواة لهذه اللفظة لفظة التزويج أكثر وأحفظ. وقال بعض المتأخرين، والشيخ سيرد عليه، ويحتمل صحة اللفظين، ويحتمل صحة اللفظين، ويكون جرى لفظ التزويج أولا فملكها ثم قال له اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق والله أعلم. هذا بعض المتأخرين أراد الجمع، وأراد أن يوفي أيضا بما ذهب إليه، ما هو؟ أنه لا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وهو يريد برضك أن يقول كلا اللفظين تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف يكون النبي يتكلم كلا اللفظين وفي وقت نفسه؟ توفي أنت بما ذهبت إليه من أنه لا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وأنه لا يصح لفظ التمليك. فقال هكذا، لعل النكاح انعقد أولا بلفظ التزويج، والنبي قال لها لو زوجتكها بما معك من القرآن فقال قبلت، فانعقد عقد بالنكاح بلفظ التزويج. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العقد الذي وقع عندما تزوجها بلفظ التزويج ملكها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد ملكتها بالتزويج السابق الصادر بلفظ الايه او الحاصل بلفظ التزويج. كده واضح الشيخ لا يرتضي هذا الايه الذي قاله بعض المتاخرين، قال وهذا قد يعكسه الخصم على قائله. ما المانع من العكس؟ لو قلت لي انت هذا يمكن انا ان اعكسه عليك، اقول بل الواقع اولا لفظ التمليك، وأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك، وأن النبي عندما قال للرجل ملكتكها بما معك من القرآن فقال قبلت، انعقد بهذا اللفظ عقد الايه النكاح، وملكها الرجل بالنكاح الذي هو بلفظ الايه التمليك. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي حدث فقال قد زوجتكها، إخبار عن التزويج الايه السابق. وهذا قد يعكسه الخصم على قائله ويقول جرى أولا لفظ التمليك فحصل به التزويج، ثم عبر عن هذا التزويج آخرا، طبعا آخرا يعني عبر آخرا مش التزويج آخرا، ثم عبر آخرا عن هذا التزويج بقوله فقد زوجتكها ملكتكها بما معك من القرآن فقال قبلته، حصل الزواج أو التزوج بهذا الايه اللفظ. ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الواقع فقال ايه اذهب فقد زوجتك الآن. يبقى ثم عبر آخرا، طبعا آخرا عبر آخرا عن هذا التزويج بقوله فقد زوجتك. كده واضح؟ آخرا دي متعلقة بالتزويج ولا بعبرة؟ ثم عبر عن هذا التزويج آخرا، آخرا دي متعلقة بماذا؟ تزويج. لا آخرة دي متعلقة بعبارة، عشان كده أنا قدمتها في الكلام. هو التزويج لم يقع أخيرا، وإنما الذي وقع أخيرا هو التعبير بلفظ الزواج. ما في ثم عبارة آخرا عن هذا التزويج بقوله قد زوجتك. واضح؟ قلت هذا أولا بعيد، فإن سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختلف فيها أو اختلف فيها، وأنها التي انعقد بها النكاح، وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح، ويقتضي أيضا اختلاف موضع كل واحد من اللفظين، وهو بعيد جدا. هذا أولا بعيد، هذا تعود على ماذا؟ هذا تأويل. بس هو الشيخ قال وقال بعض المتأخرين، ثم قال وهذا قد يعكس الخصم على قائله. هذا هل المقصود بها أن النكاح وقع بلفظ التزويج أولا ثم قال النبي آخرا ملكتكها بهذا التزويج السابق، ولا لفظ التمليك وقع أولا ووقع نفس التزويج آخرا يعبر عن هذا النكاح الذي وقع؟ أنا عندي الشيخ ذكر أمرين، هذا تعود على ما على الوجه الذي ذكر فيه لفظ التزويج أولا ثم وقع بعده لفظ التمليك، ولا ما وقع فيه لفظ التمليك أولا ثم وقع بعده لفظ التزويج؟ هذا تشير إشارة إلى الوجه الذي ذكره بعض المتأخرين من قوله لفظ التزويج وقع أولا ثم عقبه لفظ الإيه التمليك. طيب الشيخ استبعد هذا بماذا؟ قال لي سياق الحديث يدل على أن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم لفظ واحد في موضع واحد. أبو سياق الحديث يدل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بلفظ واحد في موضع إيه؟ واحد. ما هو هذا الموضع؟ الموضع الذي انعقد به النكاح، تمام كده؟ فإما أن يكون لفظ التمليك وإما أن يكون لفظ التزويج، ولا يمكن أن يكون كلا اللفظين لأن سياق الحديث يدل على أنه لفظ واحد في موضع واحد. فإما أن يكون لفظ التمليك ولفظ التزويج، فتعين علينا المصير إلى الترجيح، فوجدنا الترجيح في كفة من؟ في كفة لفظ التزويج. أما الذي قاله هذا القائل يقتضي إيه؟ يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم باللفظين. وماذا يقرأ كذا معي؟ فإن سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختلف فيها وأنها التي انعقد بها النكاح، يقتضي تعيين موضع هذه اللفظة، يعني يقتضي أن تكون لفظة واحدة في موضع واحد وهو الموضع الذي انعقد به النكاح، إما لفظ التمليك أو لفظ التزويج. وما ذكره هذا القائل وما ذكره بعض المتأخرين هذا يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح، أمر آخر انعقد به النكاح، يعني إذا قلنا ملكتكها وقع آخرا يبقى هناك لفظ آخر انعقد به النكاح وهو لفظ التزويج. وإن قلنا العكس، وإن قلنا العكس يبقى لفظ التزويج وقع آخرا والذي انعقد به النكاح هو لفظ التمليك، تمام؟ وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح. وما ذكره أيضا يقتضي اختلاف موضع كل واحد من الايه من اللفظتين، يبقى هناك لفظ وقع أولا انعقد به النكاح ولفظ وقع ثانيا. معذرة هذا السؤال إذا كنت يعني أوضحه أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له زوجتكها بما معك من القرآن، ما قاله بعض المتأخرين يعني أنا ممكن أسير مع الاتجاهين مع قول بعض المتأخرين وعكسه، خليني مع قول بعض المتأخرين. قول بعض المتأخرين ملكتكها بما معك من القرآن، سياق هذا الحديث يقتضي أن النكاح وقع بلفظ الإيه؟ بلفظ التمليك. وما تقوله أنت يقتضي أن لفظ أن هناك أمر سابق ولفظ سابق على لفظ التمليك وقع به النكاح، كده واضح؟ طب والذي عكس عليك القول يقول قوله زوجتكها، لا ظاهر الحديث أنه أن هذا اللفظ هو الذي انعقد به النكاح، وأنت تدعي أن هناك لفظ التمليك السابق، أن هناك لفظ التمليك السابق وأنه الذي انعقد به النكاح. يبقى سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه اللفظ التي اختلف فيها وأنها التي انعقد بها النكاح، يعني إذن هي لفظة واحدة انعقد بها النكاح ولم يتقدمها شيء، هي لفظة واحدة انعقد بها النكاح ولم يتقدمها شيء. وما ذكره بعض المتأخرين يقتضي لو دخل بعض المتأخرين زوجتكها يقول لفظ التمليك سابق عليه وانعقد به النكاح، طب ملكتكها يقول لفظ التزويج سابق وانعقد به النكاح، يبقى هناك أمر آخر انعقد به النكاح غير اللفظ المذكور في زوجتكها بما معك من القرآن أو ملكتكها بما معك من القرآن. ويقتضي أيضا اختلاف موضع كل واحد من اللفظين. ما ادعاه بعض المتأخرين أن لفظ التزويج وقع أولا وعقبه لفظ التمليك، ويمكن أن يعكس عليه هذا القول ويبقى التمليك وقع أولا والتزويج وقع ثانيا. قال الشيخ وهو بعيد جدا. لماذا بعيد جدا؟ مش أليس الظاهر في قوله زوجتكها بما معك من القرآن أن النكاح انعقد بلفظ التزويج وأنه ليس هناك لفظ تقدم عليه انعقد به النكاح؟ ما تقوله أنت خلاف ذلك؟ طب ملكتكها بما معك من القرآن أليس ظاهره أن النكاح انعقد بلفظ التمليك وأنه ليس هناك لفظ سابق إن عقد به النكاح ما تقوله أنت بخلاف ذلك، اللي هو قول بعض المتأخرين وإيه وعكسه. طيب هو الآن يرد على بعض المتأخرين، أنا قلت لك هذا أي ما قاله بعض المتأخرين من أن النكاح انعقد بلفظ التزويج ثم عقبه لفظ التمليك إخبارا عن هذا التزويج السابق بعيدا لما قلناه، وأيضا فلخصم بعض المتأخرين أن يعكس الأمر عليه. ماذا تدعي أنت؟ قال لي أدعي أن النكاح وقع بلفظ التزويج ثم وقع بعده لفظ التمليك إخبارا عن التزويج السابق، فيقول الذي يريد أن يعكس عليه الأمر يقول كان انعقاد النكاح بلفظ التمليك، وقوله عليه السلام هذه إعادة لما سبق للشيخ ذكره، وقوله عليه السلام زوجتك إخبار عما مضى بمعناه، فإن ذلك التمليك هو تمليك نكاح. كده واضح؟ عندما تزوجها ملكها، فالنبي يخبر عن هذا التمليك الحاصل نتيجة عن الزواج الحاصل بالزواج. وأيضا فإن رواية من روى ملكتها التي لم يتعرض لتأويلها، هو تعرض لأني رواية زوجتكها وملكتكها، طب قال لي ما في رواية ثالثة اللي هي ملكتها وهذا المؤول لم يتعرض لها، يبعد فيها ما قال إلا على سبيل الإخبار عن الماضي بمعناه، ولخصمه أن يعكسه صلى الله عليه ولخصمه أن يعكسه. يأتي في هذه اللفظة ما قررناه قبل ذلك، يعني أن يقول إيه إن عقد النكاح بلفظ التزويج أولا ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التزويج قد ملكت أنت هذه المرأة عليكم السلام، وإنما الصواب في مثل هذا، في مثل هذا تفعل إيه؟ في مثل هذا وهو أن تكون الواقعة واحدة والصادر فيها من النبي صلى الله عليه وسلم قول واحد. واختلفت الرواة في تعيين اللفظ الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح، فنقول رواية من زوجتها أرجح من رواية ملكتها. في إشكال هذا؟ وفي لفظ الحديث متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن، هنا برضك إشكالية، مش أنت كنت تقول يا مولانا الأصل في المهر أن يكون عينا إما مالا أو مقومة بالمال، هذا مقومة إيه؟ بس والأصل في المهر ألا يكون معنى، وتعليم القرآن إيه؟ معنى. والأصل في المهر ألا يكون منفعة، وتعليم القرآن منفعة، تمام كده؟ وفي الحديث متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن ويجعل تعليم القرآن إيه؟ ويجعل تعليم القرآن صداقا. طب من منع بناء على ماذا؟ قال لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا بناء على ماذا؟ بناء لأنه ليس عينا وإنما هو معنى، وليس عينا وإنما هو منفعة، والأصل في المهر أن يكون عينا لا أن يكون منفعة. قالوا ولو تزوج امرأة على سكن دار ماشي منفعة ايه لم يصح، لو تزوج امرأة على سكن دار او ركوب سيارة لم يصح جعل ركوب السيارة ولا ايه ولا سكن الدار منفعة. طيب وفي الحديث متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن، خلي بالك من شيء ممكن هذا يتأيد بشيء. أبو طلحة جاء يخطب أم سليم على ما أذكر، فقالت له مثلك لا يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، فإن أسلمت كان ذلك مهري ولا أسألك إيه غيره. فكان إسلام هذا الرجل مهرا أبو طلحة كان إسلامه صداقا لأم إيه أم قيس في هجرة النبي عليه السلام، ولد أم قيس أما رجل أبو طلحة لعل يكون ذكر هذا الحديث هنا في الحاشية أذكره. هو عندي هنا في الحاشية أم سليم. نعم. خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. ماشي. يبقى الإسلام جعل مهرا، يبقى تعليم القرآن يجعل إيه مهرا. طيب نقرأ الكلام. قال الشيخ رحمه الله: وفي لفظ الحديث متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن، والرواية مختلفة في هذا الموضع أيضا، أعني قوله بما معك من القرآن، والناس متنازعون أيضا في تأويله. طيب فمنهم من يرى أن الباء هي التي تقتضي المقابلة في العقود، كقولك وبعتك كذا بكذا وزوجتك بكذا، الباء من معانيها المقابلة، الباء من معانيها المقابلة. بعتك الثوب بالفرس، بعتك الثوب بالفرس، أي جعل الثوب في مقابل الفرس، فهذه الباء يقال لها باء المقابلة. بعتك الكتاب بدرهم، فجعل الكتاب في مقابل الدرهم، هذه باء المقابلة اللي هي يعني تدخل على الأثمان، تدخل على الأثمان. يبقى زوجتكها بما معك من القرآن، يبقى جعل زواجها في مقابل مهرها، زواجها في مقابل مهرها الذي هو ما معك من القرآن، ما معك من القرآن. فمنهم من يرى أن الباء هي التي تقتضي المقابلة في العقود، كقولك بعتك كذا بكذا وزوجتك بكذا. طيب إذا جعلنا الباء للمقابلة، إذا جعلنا الباء للمقابلة، وأنه جعل ما معه من القرآن مهرا لها في مقابل زواجها، طيب كيف يكون ما معه من القرآن مهرا؟ بأن يعلمها ما معه من القرآن. وفي بعض الروايات حدثهم أنه 20 آية، أن يعلمها القدر الذي يحفظه من القرآن، وكان قدر 20 آية. يبقى تزوجها، تزوجها على منفعته، وهي تعليمه لها ما علمه هو من القرآن، أن يحفظها هي القدر الذي حفظه من القرآن، وكان قدر 20 آية. بس هنا إشكال، الإشكال في ماذا؟ أن هذا التعليم قد يستغرق وقتا طويلا، وقد يستغرق وقتا كثيرا، قد يستغرق مجهودا قليلا، وقد يستغرق مجهودا كثيرا، فهذه المنفعة مجهولة. ماشي. طيب من أجاز جعل تعليم القرآن صداقا؟ يقول مثل عقد النكاح، يعني بالنسبة للأمر مبني على الإيه؟ على المسامحة والتخفيف. هذا لماذا يحدث مشقة كثيرة؟ مثلا موسى عليه السلام إنما راعى هذا الغنم، كان فيه أيضا مشقة مشهولة، الصداقة مثلا، الإيجار، جرت 10 سنين او 8 سنين يعتبرنا مشقه، يعني اكلم شيء لشيء يعتبرنا هذه مشقه. نعم مشقه وغير منضبطه، قد تكون قليله وقد تكون ايه كثيره. على كل هذه اذا جعلنا الباء للايه للمقابله. ومنهم من يراها باء السببيه، اي زوجتكها اكراما لك لاجل ما تحفظه من القران. ومنهم من يراها باء السببيه، اي بسبب ما معك من القران. إذن خصوصية النبي أن يتزوج بلا مهر، يتزوج بلا مهر. لا، أن يتزوج بلا بلا مهر. ثم يقول الشيخ: إما بأن يخلى النكاح عن العوض على سبيل التخصيص لهذا الحكم بهذه الواقعة. يبقى هذا القائل ماذا يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة لهذا الرجل بلا إيه؟ بلا مهر، على سبيل الخصوصية، ليست للنبي ولا للرجل، الخصوصية لهذه الواقعة. ماشي؟ يعني هذا الرجل على وجه الخصوص جاز للنبي أن يزوجه بلا مهر، وهذا الحكم خاص به ولا يتجاوزه إلى غيره. كحديث من؟ كحديث أبي برده بن نيار عندما ضحى بالعناق الصغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجزئك ولن تجزي عن احد بعدك. فهذا الحكم خاص بابي برده ولا ايه يتجاوزه لغيره. وعندما قال لخزيمه: شهادتك تعدل شهاده رجلين، هذا الحكم يخص خزيمه ولا يتعداه لايه لغيره. ويبقى هذا الرجل يجوز له ان يتزوج بلا مهر، وجعل ذلك خاصا بهذا الرجل لا يتجاوزه الى غيره. طيب، ان جعلنا الباء للسببيه، اي زوجتكها اكراما لك لأجل ما معك من القرآن، قال لي إذن زوجه بلا إيه؟ زوجه بلا مهر. طيب، وهل هذا الحكم خاص أم عام؟ قال لي هذا الحكم خاص بهذا الرجل ولا يتعلق به إيه؟ غيره. طيب، هذا وجه. وإما أن يخلى العقد عن ذكره فقط ويثبت فيه حكم الشرع في أمر الصداق، يبقى أن هذا النكاح لم يسمى فيه المهر. واضح؟ طب وما حكم النكاح الذي لا يسمى فيه المهر؟ اللي يثبت فيه مهر المثلي. يبقى هذا الرجل تزوجها بعقد لم يسمى فيه المهر، فيثبت له ايه؟ فيثبت لها عليه مهر المثلي. يبقى انت تصير الى احد الامرين، اما تصير الى عده امور، اما ان تجعل تعليم القران منفعه، تعليم القرآن منفعة، فإما أن تصحح أن تكون هذه المنفعة مهرا كما قال بذلك من ذهب إلى ظاهر الحديث وذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء، وإما أن تجعل الباء للإيه للسببية. وإذا جعلت الباء للسببية تصير إلى أحد الطريقين، إما أن تقول هذا النكاح بلا مهر وكان ذلك على وجه الخصوصية بهذا الرجل، أو تقول أن الذي في المهر الذي في هذا العقد أن المهر لم يسمى فقط، وإذا لم يسمى المهر وجب مهر الإيه؟ مهر المثل. إذا جعلنا الباء للمقابلة، يبقى جعلنا تعليم القرآن وهو منفعة مهرا، وتبقى المنافع تصح أن تكون إيه؟ المنافع يصح أن تكون تصح أن تكون مهرا. لم يأخذ هذا الحديث حكم أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن لو جعل الباء مثل المقابلة؟ نعم، لأنه جعل في جعل يعني جعل تعليم القرآن قائم مقام المال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: تبارك الله لك، أولم ولو بشاة. النواة وزن 5 دراهم. وزن 5 دراهم، يعني الظاهر في هو سأتي الكلام عن ذلك. أولا الدرهم يكون من الفضة، والدينار يكون من الإيه؟ من الذهب. فهو يقول وزن نواة من ذهب، أي وزن نواة من ذهب يعني قدر من الذهب يقيم بخمس إيه؟ قطعة من الذهب. النواة قطعة من الذهب تقيم بخمس دراهم من الفضة، يبقى وزن 5 دراهم. سيأتي في الكلام ما يؤيد هذا المعنى، يعني قطعة من الذهب تقدر بإيه؟ تقدر قيمتها بخمس دراهم. قلنا هو مقدار من الذهب يقيم بإيه؟ بخمس دراهم. هذه النواة عند مالك، مالك في الحاشية عندي أن مالك يقدرها بربع دينار. مالك يقدرها بإيه؟ بربع دينار. طيب أظن الشيخ يتكلم على مسألة النواة دي وأنا أشرحها هناك. قال: وردع الزعفران أثر لونه. وردع الزعفران أثر إيه؟ لونه. وقوله عليه السلام: مهيم، أي ما أمرك. مهيم أي ما أمرك وما خبرك. قيل إنها لغة يمانية، يعني إذا أردت أن تسأل أحد عن حالك تقول له إيه؟ مهيم أي ما حالك، أي ما أمرك، ما شأنك. قال بعضهم إنها لغة يمانية. قال بعضهم: ويشبه أن تكون مركبة. ما حالك، ما شأنك. وقوله عليه السلام: ما أصدقتها، تنبيه وإشارة إلى وجود أصل الصداق في النكاح. يعني لولا أن الصداق مقرر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصداق، ولكان يمكن لعبد الرحمن بن عوف أن يقول: وهل يجب عليها الصداق؟ لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن إيه، قال له: ما أصدقتها، أي شيء أصدقتها، معنى ذلك أن أصل الصداق متقرر عند عبد الرحمن وعند سائر الصحابة. وقوله عليه السلام: ما أصدقتها، تنبيه وإشارة إلى وجود أصل الصداق في النكاح، إما بناء على ما تقتضيه العادة، وإما بناء على ما يقتضيه الشرع من استحباب تسميته في النكاح. العادة جرت بذلك، والشرع جاء مؤيد لهذه العادة. يعني العادة جرت بأن الرجل إذا تزوج امرأة بذل لها صداقا، وهذه العادة أيدها الشرع. يبقى أصل الصداق متقرر إما بما جرت به العادة، وإما بما ثبت من الشرع من جهة استحباب المهر في عقد الإيه؟ النكاح. وذلك أنه سأله بما، والسؤال بما بعد السؤال بهل، يعني هو قال له: ما أصدقتها، معنى ذلك أنك أصدقتها شيئا. يبقى هل أصدقتها فيقول نعم أو لا، هل أصدقتها شيئا فيقول نعم أو لا. طب إذا أصدقتها فما أصدقتها؟ فيقول أصدقتها وزن نواة من ذهب. كده واضح؟ يبقى هل يسأل بها عن وجود الشيء وما يسأل بها عن مقداره أو عينه؟ ماشي؟ فإن السؤال بما بعد السؤال بهل، هذه واضحة صح؟ هل عندك شيء؟ فتقول نعم، فأقول لك ما هو؟ فالسؤال بما يكون بعد السؤال بهل، فاقتضى ذلك أن يكون أصل الصداقة متقررا لا يحتاج إلى السؤال عنه. وفي قوله وزن نواة قولان، القول الأول أن المراد نواة من نوى التمر، وهو قول مرجوح ولا يتحرر الوزن به لخلاف نوى التمر في المقدار. تعرف نوى التمر؟ ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، فبعضهم فسره بإيه؟ بأن النواة التي تكون في التمر أعطاها عبد الرحمن بن عوف في الصداق مثل هذه النواة، ولكن من إيه؟ من ذهب. يبقى ذهب قدره على قدر نواة التمر، ذهب قدره على قدر نواة التمر. الشيخ يقول وهذا القول في تفسير النواة مرجوح. بسبب ماذا؟ قال لي لأنه لا يتحرر الوزن به لاختلاف نواة التمر في المقدار، هناك نواة كبيرة ونواة صغيرة. والثاني أنه عبارة عن مقدار معلوم عندهم وهو وزن 5 دراهم. ثم في المعنى وجهان، في هذا المعنى الثاني وجهان، أحدهما أن يكون المصدق ذهبا وزنه 5 دراهم، والثاني أن يكون المصدق دراهم بوزن نواة من إيه؟ من ذهب. طيب أنا عندي دلوقتي الآن التفسير الذي ذكرته أنا أولا، هو قدر من الذهب تكون قيمته كم؟ قدر من الذهب تكون قيمته 5 دراهم. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله أن النواة من الذهب يعني تقدر بربع دينار، بربع إيه؟ بربع دينار أو قريب من ربع دينار. الدينار كم يساوي من الدراهم؟ 5. الدينار كم يساوي من الدراهم؟ 12. الدينار الواحد يساوي 12 درهما. الدينار من الذهب يساوي 12 درهما من الايه؟ من الفضة. طيب احنا قلنا دلوقتي وزن النواة، يعني لكي نجعل النواة قدر من الذهب يساوي 5 دراهم، فهو قريب من ماذا؟ من الربع دينار، صح كده؟ طيب لو جعلنا المعنى الثاني ذكره بعض العلماء، والقول دوت يعني ليس براجح، أنه أعطاها من الذهب قدرا يساوي في الوزن 5 دراهم، يبقى وزن الذهب يساوي وزن 5 دراهم. طب إذا كان وزنه يساوي وزن 5 دراهم، قال لي هذا يجعله 3.5 دنانير. وهذا بعيد عن قول مالك أن النواة عند أهل المدينة ربع دينار. يبقى لو جعلنا 5 دراهم وزنا للذهب يبقى النواة من الذهب تساوي 3 دنانير ونصف، ولو جعلناها مقدار من الذهب قيمته 5 دراهم يبقى هنا هذا قريب من قول مالك أن النواة من الذهب عند أهل المدينة تساوي كم؟ تساوي ربع دينار. كده واضح؟ طيب لو اعتمدنا القول الأول، القول الراجح الذي يقول أنه قدر من الذهب يقيم بخمسة دراهم، قال لي الصيغة الموجودة، قال له يا رسول الله وزن نواة من ذهب. الشيخ ابن دقيق سعيد يقول هذا يحتمل وجهين، هل الصدق كان من ذهب ولا كان من فضة؟ العبارة تحتمل الأمرين، تحتمل أن تكون من ذهب، ذهب على الـ على الـ على على القول الأول ذهب قدره قيمته تساوي قيمة 5 دراهم، على القول الثاني ذهب وزنه بوزن 5 دراهم، أو أن يكون المصدق من الدراهم. يبقى وزن ما أصدقتها، قال دراهم بوزن نواة من إيه؟ من ذهب. يبقى هو أصدقها 5 دراهم، وهذه الدراهم 5 تقيم بماذا؟ تقيم بوزن نواة من ذهب، كأنه قال أصدقتها دراهم بوزن نواة من ذهب، أي أصدقتها 5 دراهم. متضح؟ نرجع تاني لكلام الشيخ. هذا إضافة إلى القول بأن المراد بالنواة نواة التمر، وأنه أعطاها ذهبا بقدر نواة من التمر، وهذا قول مرجوح كما قال الشيخ. والثاني أنه عبارة عن مقدار معلوم عندهم. طب ما هو هذا المقدار المعلوم؟ فيه اتجاهان. ما هو المقدار المعلوم؟ مقدار من الذهب قيمته تساوي 5 دراهم، وهذا تقريبا ربع دينار. أو القول الآخر اللي هو المرجوح أنه إيه؟ ذهب وزنه 5 دراهم، يعني 3 دنانير وإيه؟ ونصف. قال ثم في المعنى وجهان. ما هما الوجهان؟ أحدهما أن يكون المصدق المال المبذول في الصداق ذهبا وزنه 5 دراهم، أو قيمته قيمة 5 دراهم على القولين. والثاني أن يكون المصدق دراهم، هو أعطاه دراهم تقدر بوزن نواة من ذهب، أي أعطاها من الدراهم 5 دراهم، و5 دراهم تقدر بماذا؟ بوزن نواة من إيه؟ من ذهب. وعلى الأول يتعلق قوله من ذهب بلفظ وزن، وعلى الثاني يتعلق بنواة اللي هو فيه إيه؟ ما أصدقتها، قال وزن نواة من ذهب. كيف تفهم هذه يا وطن؟ وعلى الأول يتعلق قوله من ذهب بلفظ وزن، وعلى الثاني اللي هو أن يكون المصدق دراهم يتعلق قوله من ذهب يتعلق بنواة. هي ظهر عندي إن شاء الله. إذا جعلنا المصدق ذهبا كيف يكون المعنى؟ وزن من الذهب بمقدار نواة. يبقى قولك من الذهب متعلق بماذا؟ قولك من ذهب متعلق بكلمة وزن. وزن من الذهب بمقدار إيه؟ نواكل. يبقى من ذهب متعلقة بماذا؟ بكلمة وزن. وزن من الذهب بمقدار نواكل. طيب إذا كان المصدق فضة يبقى قدر من الفضة هو قدر نواة من ذهب. يبقى من ذهب متعلقة بإيه؟ صفة لنواة. يبقى وزن أي قدرا من الفضة هو قدر نواة من ذهب. يبقى من ذهب متعلقة بنواة. وقوله بارك الله لك دليل على استحباب الدعاء للمتزوج بمثل هذا الدعاء، دعاء بالبركة. قال الشيخ: والوليمة الطعام المتخذ لأجل العرس، وهو من المطلوبات شرعا، ولعل من جملة فوائده أن اجتماع الناس لذلك مما يقتضي اشتهار النكاح. وقوله صلى الله عليه وسلم: أولم، صيغة أمر محمولة عند الجمهور عن الاستحباب، وأجراها بعضهم على الظاهر فأوجب ذلك. مسألة الوليمة عند الجمهور ما حكم الوليمة؟ أولم ولو بشاه. قال الجمهور حمل هذا الأمر على الاستحباب. طب وإجابة الوليمة واجب. يبقى الوليمة مستحبة والإجابة إليها واجب. ماشي. هذا مثل المكاتبة. المكاتبة مستحبة، مكاتبة عبد مستحبة، وكاتبوه من علمتم فيهم مكاتبة عبد مستحبة، وإعانته في سداد الأقساط، إعانته في سداد الأقساط واجبة. الحط عنه وإعانة في سداد الأقساط واجبة. ماشي. وكالسلام أيضا مستحب، ابتداء السلام مستحب ورده واجب. وأجراها بعضهم بعد أهل الظاهر على ظاهرها فأوجب الوليمة. ماشي. ولعل الجمهور يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن الإنسان تزوج بعض أزواجه ولم يولي، فكان هذا هو الصالح. وقوله ولو بشاة يفيد معنى التقليل، يفيد معنى التقليل. وإحنا ذكرنا هذا في إيه؟ تصدق ولو بظلف محرق، وذكرنا ذلك التمس ولو ختما من حديد، وأولم ولو كان الشيء الذي تولم به بلغ من القلة مبلغ الإيه؟ الشيء. يفيد معنى التقليل، وليس له هذه هي التي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره. ما رأيك في هذه العبارة؟ فيها سبق لفظ أو سبق قلم من المصنف أو من الكاتب، لأن لو هذه هي التي وليست لو هذه هي التي تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره. مش لو حرف امتناع لامتناع، لو حرف امتناع لامتناع، يبقى امتناع الجواب لامتناع الشرفي. يبقى وليست لو هذه هي لو جاء زيد لأكرمتك، يبقى انتفاء الإكرام وامتناع الإكرام لامتناع المجيء. يبقى وليست لو هذه هي التي تقضي امتناع الشيء لامتناع غيره. طب ما هو اللفظ الذي يفيد امتناع الشيء لوجود غيره؟ لفظ لولا. لولا زيد أي موجود لأكرمتك. يبقى هنا بس يعني إيه؟ هذه اللفظة تحتاج إلى أن تصحح، حتى لم يتنبه لها المحقق ولا ولا المحش. يعني عليك بسرعة الله يبارك فيك. لك السلام عليك. إيه أخبار؟ تمام. ممكن حضرتك تفضل حضرتك إن شاء الله. صادق يكون لو هذه هي التي تقضي امتداع الشرط لامتداع الشرطي امتناع الجواب لامتناع الشرط. ماشي امتناع الشيء لامتناع غيره مش لوجود غيره. كده واضح؟ مش مش قال النحويون لو حرف امتناع الامتناع؟ لكن لو لا حرف امتناع لوجود يبقى امتناع الشيء لوجود غيره. هذه لولا ليس لو. لولا زيد لأكرمتك، أي لولا يعني امتنع إكرام زيد، امتنع إكرامك لوجود زيد. طيب إحنا عندنا لو، لو لها معاني عديدة، منها المعنى الذي ذكره الشيخ امتناع الشيء لامتناع غيره، هكذا تصويب اللفظ ينبغي أن يصحح هكذا، ولم يلبح عليه لا المحشي ولا المحقق. وأيضا لو تفيد معنى التقليل كما قال النبي أولم ولو بشاء، تصدق ولو بظلف محرق، التمس ولو ختام الحديد. وقال بعضهم هي التي تقتضي معنى التمني. ماشي. أيضا لو من معانيها إيه؟ التمني. فما لو احتجت إلى زيد تقول لو أن زيدا موجود؟ إذا أحمل على التمني يكون الصالح. لا أنت تفت متصور المعنى؟ ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لو هنا بمعنى الإيه؟ التمني مثلا. وقال بعضهم هي التي تقتضي مع أولم، وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الوليمة بإيه؟ بشاء. ماشي. وكأننا لو حملناها على التمني تكون الشاء كبيرة، ولو حملناها على معنى التقليل تكون الشاء إيه؟ قليل. هذا خلاف الظاهر صح؟ إيه؟ لو حملنا على التمني يكون خلاف الظاهر. يعني هو معنى معنى التقليل أظهر من معنى التمني. العلة من الوليمة هي انتشار عقد النكاح صح؟ إيه؟ العلة من استحباب الوليمة هي انتشار عقد النكاح، الإعلان عنه. نعم هذه من فوائده اشتهار عقد النكاح من فوائد الوليمة. كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. هذا حديث لا يعني الذي يظهر أن هذا الحديث لا يتعلق بمسألة الطلاق في الحيض، وإنما يتعلق بمسألة ما يصنعه من طلق في الحيض. يعني هذا الحديث لا يتعلق بمسألة الطلاق في الحيض، هل يقع ولا لا يقع؟ يا عبد أبو طالب. نعم. يعني هذا الحديث لا يتعلق بمسألة الطلاق في الحيض يقع ولا لا يقع. هذا الحديث يتعلق بمسألة من طلق في الحيض ماذا يصنع؟ سواء كنا بوقوع الطلاق أو بعدم وقوع الطلاق، ماذا يصنع من طلق في الحيض؟ يرد امرأته إليه. تمام؟ يرد امرأته إيه؟ إليه ويمسكها حتى هي كانت حائض فيردها حتى إيه؟ تطهر وتقضي عنده طهرا كاملا ثم تحيض فإيه؟ فتطهر. هذا الإمساك إمساك لما إمساك لها فيما بقي من مدة حيضها وإمساك لها في مدة طهر كامل وإمساك لها في مدة الإيه؟ الحيض. فإن طهرت وانتهت الحيضة انتهت الحيضة ماذا يسمع؟ إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في طهر لم تجامع فيه. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء وهي أن تطلق في طهر لم تجامع فيه. يبقى كان عندي إشكال في فهم هذا الحديث حتى تأملت في ما قاله الشيخ وأن هذا الحديث لا يتعلق بمسألة الطلاق في الحيض هل هو واقع أم ليس بواقع ولا يتعلق بالعدة يعني امسكها حتى تطهر حتى ثم تحيض فتطهر ليس هذا يتعلق بمسألة الإيه عدة من طلقت في الإيه في الحيض. يبقى الذي نقوله الآن يا أبو طالب هذا الحديث ليس متعلقا تعلقا مباشر بإيه بوقوع الطلاق في الحيض أو عدم وقوعه ولا بإيه بعدة من طلقت في الإيه في الحيض. الانتظار المذكور ليس هو العدة وإنما هو إيه وإنما يتعلق بمن طلق في الحيض كيف يصنع. الإمساك إمساك المرأة إمساك المرأة مدة ما باقي من حيضها ثم طهرا كاملا ثم حيضة كاملة هذا الإمساك للمرأة التي طلقت في الحيض سيأتي الكلام الشيخ أنه واجب عند مالك مستحب عند الشافعي. يبقى من طلق في الحيض عند الشافعي لا يلزمه إيه؟ لا يلزمه إمساكها مدة طهر كامل بين حيضتين ولكن هو مستحب عند الشافعي وواجب عند مالك. طيب اقرأ بقى كده معي. ولو في لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها وفي لفظ فحسبت من طلاقها فحسبت هذه الطلقة من إيه؟ من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن حتى كده معاني تتضح. قال الطلاق في الحرير محرم للحديث. من أين يؤخذ هذا من الحديث؟ قال لي أخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في حيضها فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكاره على عبد الله كان عقب علمه بأنه طلق في الحيض كده واضح؟ فيكون طلقه في الحيض علة في تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. الطلاق في الحيض محرم للحديث وذكره هو عنده وذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لعله الظاهر أنه وذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لعله لمعرفة الحكم. وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم إما لأن المعنى الذي يقتضي المعنى كان ظاهرا فكان يقتضي الحال التثبت في الأمر أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك إذا عزم عليه. ابن عمر طلق في الحيض لماذا يخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ إما لأنه لا يعرف حكم الطلاق في الحيض مثلا ويريد أن يعرفه أو أنه يعرف أن الطلاق في الحيض ممنوع لكن يريد أن يعرف ماذا يصنع من ارتكب هذا المحظور. يبقى يمكن أن يكون عمر رضي الله عنه يعلم أن الطلاق في الحيض ممنوع، يعلم أن الطلاق في الحيض ممنوع، لكنه لا يعلم ماذا يصنع من الطلاق في الحيض. يبقى هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم ماذا يصنع من الطلاق في الإيه في الحيض. طيب ولماذا تغيض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي في عندي احتمالين، احتمال أحدهما أظهر من الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيض بسبب أن عمر طلق في الحيض، وهذا أمر كان ممنوعا، وابن عمر ارتكب هذا الممنوع فتغيض النبي صلى الله عليه وسلم عليه لذلك، وهذا الأظهر، طلق في الحيض فتغيض الرسول. وإما لأن أمر طلقه كان يقتضي مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ مشورته، وابن عمر لم يفعل فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه لذلك، أنه لم يتريث في الأمر ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستشره في أمر الطلاق. بس الظاهر أن التغيظ إنما كان بإيه؟ بسبب وقوع الطلاق في الحيض. قال الشيخ وقوله صلى الله عليه وسلم ليراجعها صيغة أمر محمولة عند الشافعي على الاستحباب وعند مالك على الوجوب، ويجبر الزوج عند مالك على الرجعة إذا طلق في الحيض عنده. متضح الكلام؟ يبقى مره فليراجعها، ليراجع هذا أمر، عندنا صيغة الأمر افعل أو ما يقوم مقامها كالمضارع المقترن بلام الأمر، وهذا مضارع مقترن بلام الأمر. صيغة أمر محمولة من الشافعي على الاستحباب، طيب لماذا حملها الشافعي على الاستحباب؟ لأنه أمر بالأمر. لا ممكن هذه قضية سيتعرض لها الشيء، يعني إذا كان الأمر للوجوب ظاهر الأمر أنه للوجوب، لماذا حمل هنا على الاستحباب؟ لأن الطلاق يقع، لأن الطلاق وقع وهو غير مجبر على الإيه؟ يعني لا يجبر المطلق على الرجعة، لأن الشرع أعطاه حق الطلاق، الشرع أعطى الرجل حق الطلاق، فلا يجبر المطلق على الرجعة. يقولون في هذا التصرف، كيف يقولون في هذا التصرف؟ يقولون ابتداء النكاح لا يجب، فاستدامته أيضا لا تجب. هذا يقول أمره فليراجعها، هذا أمر باستدامة الإيه؟ النكاح. باستدامة النكاح. فالذين قالوا الأمر الاستحباب قالوا إيه؟ ابتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلك لا تجب. طب وعند مالك حمله على الوجوب أخذا بظاهر الإيه؟ أخذا بظاهر اللفظ. طيب إذا قلنا الرجعة واجبة في حق من طلق في الحيض، ماشي؟ قال ينبني على ذلك أن نقول ويجبر الزوج على الرجعة إذا طلق في الحيض عنده. في مشكلة في هذا الكلام؟ قال واللفظ يقتضي امتداد المنع للطلاق إلى أن تطهر من الحيض الثانية، لأن صيغة حتى للإيه؟ للغاية. يبقى طلقها في الحيض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها، فتمكث عنده المدة التي بقيت من إيه؟ من حيضتها، ثم طهرا كاملا، ثم حيضة كاملة، والحيض كاملة يعرف انتهاؤها بإيه؟ بالطهر الثاني. وقد علل توقف الأمر إلى الطهر من الحيضة الثانية بأنه لو طلق في الطهر من الحيضة الأولى لكانت الرجعة لأجل الطلاق، وليس ذلك موضوعها، إنما هي موضوعة للاستباحة، فإذا أمسك عن الطلاق في هذا الطهر استمرت الإباحة فيه، وربما كان دوام مدة الاستباحة مع المعاشرة سببا للوطء، ف فيمتنع الطلاق في ذلك الطهر لأجل الوقت فيه وفي الحيض الذي يليه، فيكون سببا لدوام العشرة وعدم الطلاق. وهنا سؤال: الرجل يراجع زوجته لأجل الاستباحة والاستمتاع ولا لأجل الطلاق؟ يعني المراجعة جعلت في الأصل لكي يتمكن من الاستباحة والتمتع بالزوجة، ولا جعلت الرجعة لأجل الطلاق؟ لأجل الأول. يبقى الرجعة موضوعة لماذا؟ للاستباحة والتمتع. طيب، وقد علل وقال وله يأخذ امتداد المنع للطلاق إلى أن تطهر من الحيضة الثانية، تبقى تبقى عنده طهرا كاملا، تبقى المرأة عند زوجها طهرا كاملا. طيب، يبقى أن يراجعها في مدة طهر كامل، مراجعتها وأن تبقى المرأة عنده طهرا كاملا، ما المعنى فيه؟ وقد علل توقف الأمر إلى الطهر من الحيضة الثانية بأنه لو طلق في الطهر من الحيضة الأولى لكانت الرجعة لأجل الطلاق. مش هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها؟ هو سيراجعها فيما بقي من حيضتها الأولى، تمام كده؟ طبعا بقي هو طلقها اليوم، وبقي لها من حيضها يومان، هو مأمور بأن يراجعها فتبقى عنده يومان. فلو كان لو كانت المسألة فقط هو أن تتمكن من إيقاع الطلاق في الطهر، إلا كان يمكنك أن توقع الطهر بعد يومين بعد أن تنقضي حيضتها الأولى، لكن الشرع ما أمره بذلك، أمره أن ينتظر عليها حتى تبقى عنده طهرا كاملا. يبقى لو أمره لأجل أن الطلاق وقع في الحيض لكان الذي طلق في الحيض متمكنا من إيقاع الطهر من إيقاع الطلاق في الطهر بعد انقضاء المدة التي بقيت من حيضه. وقد علل توقف الأمر إلى الطهر من الحيضة الثانية بأنه لو طلقت الطهر من الحيضة الأولى لكانت الرجعة لأجل الطلاق. يبقى هو راجعها لأجل أن يطلقها في إيه؟ لأجل أن يطلقها في طهر. وليست الرجعة موضوعها، وليس ذلك موضوعها، وليست الرجعة موضوعة للإيه؟ للطلاق، وإنما هي موضوعة للاستباحة، موضوعة للإيه؟ فإذا أمسك عن طلاقها في هذا الطهر الواقع بين الحيض التي طلقها فيها والحيض التي تليها استمرت الإباحة فيه، يبقى هي مباحة للزوج يتمتع بها طيلة مدة الطهر الواقع بين الحيضتين، الحيضة التي وقع فيها الطلاق والحيضة التالية. وربما كان دوام مدة الاستباحة مع المعاشرة سببا للوقت، مع المعاشرة أنها تبقى في بيته تصنع له الطعام، فهم؟ تلبس لباس الزينة، كل هذا يكون سببا للوقت. فيمتنع الطلاق في هذا الطهر لأجل الوقت فيه. طب كيف يصنع؟ ينتظر طهرا ثانيا، وربما يقع فيه وطء فينتظر طهرا ثالثا، ماشي؟ فيكون ذلك سببا لدوام العشرة وعدم الطلاق. هذا مفهوم؟ يبقى لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها فقط لأجل إيقاع الطلاق في طهر، لأن لو كان الأمر بالمراجعة فقط لأجل إيقاع الطلاق في طهر لتمكن هذا المطلق من إيقاع الطلاق بعد انقضاء الحيضة الأولى التي وقع فيها الطلاق، بمجرد أن تطهر يطلقها في طهر. طب قال له لا تطلق حتى في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقتها فيه، لأن إذا كانت المرأة مباحة له متمكنة من وطئها طيلة مدة الطهر فقد يقع الوطء، فلا يتمكن من إيقاع في هذا الطهر فينتظر طهرا ثانيا، وقد يقع في الطهر الثاني ينتظر طهرا ثانيا واقعا بين حيضتين، يعني ينتظر بحيث يأتي الطهر بحيث يأتي الطهر وتبقى عنده من أول الطهر إلى آخره. طب إذا بقيت عنده طهرا ثانيا من أول الطهر إلى آخره ربما يقع في الوقت، فينتظر طهرا ثالثا ينتظره من أوله إلى آخره فتدوم الإيه العشر. ويبقى كده اتضح عن الحديث. هل في هذا الحديث بيان للعدة التي تجب للمطلقة في الحيض؟ لا. طيب هل يتعرض تعرض المباشر للطلاق يقع أو لا يقع؟ لا. هو تعرض لماذا يصنع الذي طلق في الحيض؟ الذي يصنعه المطلق في الحيض استحبابا عند الشافعي أن يراجعها وتبقى عنده حولا كاملا بين الحيضتين، طهرا كاملا، طهرا كاملا وفعا بين حيضتين ماشي، ولا يطلق في الحيض الثاني حتى ينقضي الحيض الايه الثاني. هذا مستحب عند الشافعي، واجب عند مالك، والغرض منه هو ايه؟ إدامة العشرة وعدم وقوع الطلاق. قال لي طيب وليس في طيب أخذ بعض العلماء أنه قال مره فليراجعها، أن هذه المراجعة ليست إلا المراجعة الشرعية، والمراجعة الشرعية لا تكون إلا بعد طلاق بعد وقوع الطلاق ماشي. فيبقى لفظ الرجعة يدل على أن الطلاق الأول الطلاق الحيض قد إيه قد وقع. هذا مأخوذ من قوله فليراجعها، والمراجعة محمولة على المراجعة الشرعية وهي لا تكون إلا بعد الطلاق. طيب والتصريح من الراوي عندما قال وحسب ذلك من إيه من طلاقها، وفي لفظ فحسب من طلاقها، فحسبت الطلقة في الحيض من طلاقها. اتضح الكلام؟ ومن الناس من علل نقف عندها إن شاء الله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.